القبر باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار القبر باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الله.